وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد I'm

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما بالقرآن من يخاف وعيد ما تكذبان صدق الله العظيم.